عمر بن عبد العزيز، الإمام أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي، كلاهما ما عاش سوى 42 سنة، لكن مجالس العلم وحلق الذكر وأحاديث الوعاظ والعلماء والمذكرين لا تخلو من ذكر هؤلاء الأبرار الأخيار الأطهار الذين عاشوا زمانا يسيرا، لكن بارك الله عز وجل في أعمالهم وأعمالهم حتى نفع بهم الأمة. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الأعمال التي ترجى بركتها حضور مجالس الذكر وحلق العلم، المجالس التي يذكر فيها الله، يتعلم الإنسان فيها آية أو يسمع حديثا أو يذكر بسنة أو يتعلم هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرق قلبه، ينشرح صدره، لا يسمع إلا الخير ولا يرى إلا الخير. هذه المجالس المباركة التي تعقد في المساجد أو في غيرها أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثنا على أن نحرص عليها وأن نسعى إليها، وحذرنا من الإعراض عنها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة طوافين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. إذا وجد هؤلاء الملائكة حلقة قرآن بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب أو في أي وقت، إذا وجدوا مجلسا لتفسير القرآن، مجلسا لشرح السنة، مجلسا لدراسة الأسانيد، مجلسا فيه تعليم السيرة، مجلسا يذكر فيه الله، تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء فيصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا تركناهم وهم يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوك. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ تقول الملائكة: كانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا. يقول الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ تقول الملائكة: يسألونك الجنة. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: كانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. يقول الله عز وجل: ومما يتعوذون؟ تقول الملائكة: يتعوذون من النار. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: كانوا أشد لها رهبة وأعظم منها فرارا. يقول الله عز وجل: فإني أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما استعاذوا منه. يقول ملك من الملائكة: يا ربنا إن فيهم فلانا ليس منهم ولكن مر بهم لحاجة. يقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه بركة تلك المجالس، تصيب من قصدها ولو لحاجة، تصيب من قصدها ولو لم يستفد منها معلومة جديدة أو علما كثيرا، وإنما جلس يريد ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. هذه المجالس بها ربى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على مكارم الأخلاق، كان يحدثهم عن الجنة والنار كأنهم يرونها رأي عين، فتوجل منهم القلوب وتذرف منهم العيون رضوان الله عليهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلم الموفق، إياك والإعراض عن هذه المجالس، إياك والزهد فيها، إياك والرغبة عنها. ففي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه يوما من الأيام، فأقبل ثلاثة نفر، أما أحدهم فقد تقدم حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فقد جلس في آخر القوم، وأما الثالث فقد ولى مدبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فقد أقبل، فأقبل الله عليه، وأما الآخر فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه. هذا الذي جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل فأقبل الله عليه، هذا الذي جلس في آخر القوم غلب عليه حياؤه فاستحيا الله منه، أما الثالث هذا الذي زهد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر عليه دنياه، أو آثر عليه مجلس له، أو ثقل ذكر الله على قلبه واشمأزت منه نفسه، قد أعرض فأعرض الله عنه. إياك أن تكون كهذا الثالث عياذا بالله. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، أعمارنا قصيرة. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، قل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يزيد عمره على 70. لسنا كالأمم التي كانت قبلنا، ربما عاش أحدهم 1000 سنة أو تزيد. هذه الأمة أعمارها ما بين 60 و70، ولربما يقبض الإنسان قبل أن يبلغ 60. الموفق من عباد الله الذي ينظر فيما يقربه إلى الله من قول أو عمل، يرتبط بالزمان المبارك، بالمكان المبارك، بالذات المباركة، بالعمل المبارك، من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل في كل يوم، بل في كل ساعة، لأن كل يوم يصبح ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود. كل يوم يمضي إنما يباعدك من الدنيا ويقربك إلى الآخرة، يقربك إلى لقاء الله عز وجل. فالسعيد الموفق من اغتنم أيامه وساعاته ولحظاته فيما يقربه إلى الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أعمالنا، وأن يجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن ناسا من عباد الله قد وفقهم الله عز وجل لأعمال جليلة في زمان يسير، من هؤلاء أم سليم رضي الله عنها، وهي والدة أنس بن مالك، امرأة سارعت إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته. هلك زوجها على الكفر، ما فت ذلك في عضدها ولا فل من عزمها، بل مضت داعية إلى الله عز وجل مبشرة ونذيرة. خطبها رجل من أعيان الأنصار، أبو طلحة رضي الله عنه، وهو إذ ذاك على كفره، فقالت له: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد وإني فيك راغبة، لكنك امرؤ كافر لا تحل لي، فإن أسلمت كان ذلك مهري لا أريد سواه. ثم قالت له: يا أبا طلحة، من كان في مثل عقلك أيعبد صنما ينحته نجار بني فلان؟ وما زالت تخاطب عقله وعاطفته، توقظ فطرته، حتى شرح الله للإسلام قلبه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا له، فزوجه من أم سليم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما نعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، أسرت بعد غزوة المريسيع، وهي امرأة طيبة مباركة، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها وهي بنت سيد القوم، بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون أسرى بأيدينا، إن ذلك لا يكون. فأطلقوهم جميعا فأسلموا جميعا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها، كانت سببا في إسلام قومها. أيها المسلمون عباد الله، إن العاقل لا يضيع وقته، لا يضيع عمره، بل يقبل على الله عز وجل صلاة وذكرا ودعاء وقرآنا واستغفارا، صلة للأرحام، إحسانا للمساكين، عطفا على الفقراء واليتامى وابن السبيل، يتقرب إلى الله عز وجل في خلوته إذا كان وحده أو إذا كان مع الناس، يحسن فيما بينه وبين الله، ويحسن فيما بينه وبين الناس، من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل في كل حال. هذا الذي ينبغي أن يكون من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر. وبالأسبوع الذي مضى زارنا داعية من الدعاة إلى الله عز وجل، فرأينا من إقبال الرجال والنساء والشيوخ والشباب على مجالس العلم وحلق الذكر ما يشرح الصدر ويطمئن القلب، ما يجعل نفس المؤمن واثقة بنصر الله عز وجل، ما دام الناس مقبلين على الخير راغبين فيه حريصين على مجالسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق كل من دعا إلى الله، وكل من ذكر بالله، وكل من أحسن إلى عباد الله. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين على أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين أجمعين.